أصبح يعاملهم كما يتعاملونهم. فبعض المسلمين والعياذ بالله مثلا إذا تعامل مع كافر والكفار يجتمعون رجالا ونساء، إذا دعا الكافر طلب من امرأته أن تجلس معهم مثلا وتجالسهم ونحو هذا، هذا من أعظم الذنوب. وإذلك تقول اللجنة: مع الأمن من الفتنة والمحافظة على حرمات الأسرة ما دام في ذلك تأليف لقلوبهم والنصح والإرشاد، عسى أن يجدوا في حسن المعاملة ومراعاة آداب الزيارة حسن الإسلام فيستجيب للنصيحة ويدخل في الإسلام. وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم يهوديا وأجاب دعوة اليهودية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذبح شاة أهدى لجار له يهودي، بل كان يتفقد ذلك، فكان إذا غاب عن أهله وجاء سأل: أهديتم لجارنا اليهودي؟ وهذا من المعاملة بالإحسان. إذن معروف غير الحربيين يقابل بالمعروف، ويجوز لنا أن نعامل الكفار غير الحربيين بالإحسان بشرط أمن الفتنة وعدم المحبة. الضابط الثاني: تبادل المنافع المباحة مع الكفار مباح. تبادل المنافع المباحة مع الكفار مباح، فيجوز للمسلم أن يبايع غير المسلمين وأن يشتري منهم وأن يتبادل معهم المنافع المباحة، كالعلم النافع. يجوز للمسلم أن يأخذ العلم النافع الطيب من الكفار، كعلم الطب مثلا الذي لا يوجد إلا عندهم أو نحو ذلك. ويجوز للمسلم أن يتطبب عند الكفار إذا احتاج إلى ذلك. وقد بوب البخاري في الصحيح باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب، قال: باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب. وروى في هذا الباب عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل مشعان أي طويل، جاء رجل مشعان بغنم يسوقها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ هذا الرجل مشرك جاء يسوق غنمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بيعا أم عطية؟ أو قال: أم هبة؟ يعني أنأخذ منك شاة بيعا أم نأخذها هبة وعطية؟ فقال: بل بيع، إذا أردتم أن تأخذوا شاة فبالبيع. فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، ولذا قال العلماء: تجوز معاملة الكفار ويجوز البيع منهم والشراء إلا بما يستعين به الكفار على حرب المسلمين، لا يجوز أن يباع لهم. ما يستعين به الكفار على حرب المسلمين من سلاح وغيره فإنه لا يجوز أن يباع لهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل اليهود وكان يشتري من اليهود. الضابط الثالث في المسألة: يجوز للمسلم

ندلل على أنواعها. والقسم الثالث توحيد الأسماء والصفات، ومعناه إفراد الله عز وجل بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه، بأن يثبت ذلك على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هذه أقسام التوحيد، وهي محصورة في هذه الثلاثة لا رابع لها. فإن قال لنا قائل: من أين لكم هذا التقسيم؟ من أين جاء علماء السنة بهذا التقسيم؟ هل اخترعوه من أنفسهم؟ فنقول: لا، إن هذا التقسيم بني على استقراء أدلة التوحيد في الكتاب والسنة، فجمع علماء السنة أدلة التوحيد من القرآن والسنة فوجدوها لا تخرج عن هذه الأقسام الثلاثة، فهي إما متعلقة بإفراد الله عز وجل بأفعاله، أو متعلقة بإفراد الله عز وجل في أفعال العباد، أو متعلقة بأسماء الله عز وجل وصفاته. فالاستقراء وتتبع نصوص الكتاب والسنة دل على ذلك. هذا هو الإطلاق العام، وهناك إطلاق خاص للتوحيد أصبح هو المتبادر للذهن عند الإطلاق، وهو المستعمل كثيرا في الكتاب والسنة، وهو المعنى الذي أشار إليه الشيخ، هو إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة كما فسره شيخ الإسلام هنا فقال: قال رحمة الله عليه: وهو إفراد الله بالعبادة. نعم، هذا المعنى الخاص يا إخوة للتوحيد، إفراد الله بالعبادة، وهو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان إذا أطلقت كلمة التوحيد، كما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال: وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا هو إفراد الله عز وجل بالعبادة. فالشيخ هنا فسر التوحيد بالمعنى الخاص، وهو المستعمل كثيرا في الكتاب والسنة. وهذا هو التوحيد الذي بعث به الأنبياء والرسل، ووقع فيه النزاع وأنكره المشركون، وهو المسمى عند العلماء بتوحيد الألوهية. يقول الشيخ: وأعظم ما أمر الله به التوحيد. هذا لا شك فيه، لا شك يا إخوة أن أعظم ما أمر الله به التوحيد، لأنه أعظم الحقوق، فأعظم الحقوق حق الله، وكل الحقوق تتبعه، فالحقوق تتبع حق الله، حق نبينا صلى الله عليه وسلم يتبع حق الله، وحقوق الناس تتبع حق الله، ولذا كان أعظم الحقوق حق الله، وحق الله سبحانه وتعالى هو توحيده، ولذا كان أعظم ما أمر الله عز وجل به التوحيد. ثم ذكر الشيخ أعظم ما نهى الله عنه، ولعلنا نجعل ذلك في درس الغد إن شاء الله تخفيفا على الإخوة اليوم، من أجل أن يتفرغ الإخوة لشؤونهم، فأغلب الإخوة يعني صائمون، فلعلنا نجيب على بعض الأسئلة في وقت يسير ثم نختم الدرس إن شاء الله عز وجل. نعم.